ضيعتنا هني وطلعنا السهر يا خجلة عيني لو يعرفوا في لو ماك مش علي لو ماك على القمر لا تعتب علي أخرني القمر ضيعتنا هني وطلعنا السهر يا خجلة عيني لو يعرفوا في لو ماك مش علي لو ماك على القمر يا جاري يحميني من الهوى نحنا بالبراري تربينا سوا قلت لك يا جاري يحميني من الهوى نحنا بالبراري تربينا سوا ما تاري سوا انت وهالهوى ما تاري سوا انت وهالهوى تفقت علي وما عندي خوى ضيعتنا هني وطلعنا السهر يا خجلة عيني لو يعرفوا فيه لو ماك مش علي لو ماك على القمر حلفتني امي ما حاكي حدا قالت لي يا امي اياك العدا حلفتني امي ما حاكي حدا قالت لي يا امي اياك العدا انت مش حدا ولا انت العدا انت مش حدا ولا انت العدا انت اللي بعيني تعتب علي أخرني القمر ضيعتنا هني وطلعنا السهر يا خجلة عيني